العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب التبسم والضحك. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. التبسم والضحك. الحديث الأخير الذي سمعناه من جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهذا من الصحابة الذين أسلموا متأخرا، أسلم في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. قال: ولما حجبني رسول الله قط، يعني أن النبي لم يحجب، يعني إذا أراد أن يدخل عليه فما حجبني رسول الله قط، ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله معاديا مهديا. نعم، تتم الحديث الجريء رضي الله تعالى يقول: شكوت للنبي اني لا اثبت على الخير، يعني اذا ركب الخير ممكن يعني تخلفه، والثبات على الخير يعني ضرب وفن وكان يقول: انا ما كنت اثبت على الخير، اذا ركب ممكن تربيه الخير. قال: فضرب النبي في صدري وقال: اللهم ثبت وجعله هادي المهدي. يقول: فكنت لا اقوى على الخير بعد ذلك، لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي على صدره، يعني صدري جليل، يقول: ابدا ما وقع على الخير بعد ذلك ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسق إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبما شبه الولد. نعم، زينب بنت أم سلمة، أم سلمة يزول النبي صلى الله عليه وسلم، زينب هذه رقيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته ام سلمة. تحكي ان ام سليم رضي الله تعالى عنها، ام سليم هي ام انس بن مالك وزوجة طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه، زوجة ابو طلحه، يقول: سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فضحكت ام سلمة وقالت: سبحان الله، او تحترم المراه؟ فقالت: لم يشبهها ولدها؟ قال لها النبي: نعم، من عليك الغسل. وان تبسم ام سلمه هنا واستنكارها من يعني هذا السؤال، وان المراه لا تحترم، الاحتلام هو غرض، يعني الانسان في النوم انه يجامع، فتقول المراه يعني اذا رات في النوم انها تجامع هل تغتسل؟ فقال من الماء برأة الماء. وكان يعني سؤالها في جوار أم سلمة حتى تسكت وخلص هذا الماء، وتحتلم المرأة، يعني المرأة تحتلم، فقال لها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدها، يعني أن ولدها يشبهها من الماء، يعني من الماء الذي يعني ينزل عندها عند يعني سواء عند الجماع أو عند يعني الاحتلام. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وحي اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ارى منه لهواه، انما كان يتبسم. هذا حديث عظيم، حديث ابن المؤمنين رضي الله تعالى عنه من عائشه تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواه. حتى أرى منه لهوات به مما تنافس. أدخل ما شفت النبي كده يضحك، يعني يضحك كده هذا القلب، وإذا ضحك رأيت اللهوات، اللها اللي هي هذه اللحمة التي تكون في آخر الحلق، هذه لهات الإنسان، هي مثل الصمام مثل الفاخة فيفتح فمه يعني عند الضحك. يقول النبي ما كان يضحكه يعني على هذا النحو مستجزع القط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم، يعني كانت عامة ضحك النبي يتبسم، وليس الضحك والقهقرة وهو القهقرة. حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال قحط المطر فاستسقي ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مساعد المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلق. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال غرقنا فادع ربك يخبثها عنا، فضحك ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثة، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويقول بأن النبي يخطب في يوم جمعة جاء رجل داخل المسجد وقال له قحط الناس في العرب، ومعنى قحط الناس القحط والقطاع المطر في جساس الأرض، فادعوا ربك أن يرضى لنا أن يكفينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه يعني يخطب له ودعا. في رواية هذا الحديث أنه يقول والله ما يعني كان في يعني في السماء قزعة ما في ولا قطعة سحاب، تقول فجاءت سحابة مثل الترس، الترس اللي هو الذي يتطرس به المقاتل، مقاتل يكون في يده اليسرى الترس وفي يده اليمنى السيف ترس يليه، يقول ثم انتشرت حتى غطت المدينة. يقول فخرجنا في المطر، خرجنا من الصلاة وال يعني السماء تمطر. يقول ومكثنا على هذا النحو اسبوعا، اسبوع والسماء تمطر مطر دائم. يقول جاء النبي بعد المنبر يخطب في الجمعة التي بعدها، فجاء يقول هذا الرجل او غيره وقال يا رسول الله غرق، ادعو الله ان يرفعه، يعني قال له المطر خرجنا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نجده جعل مخرج الحديث هذا هو تبسم النبي عندما شكى له هذا الرجل خروها، تبسم النبي يعني من تغير الحال، كان الاسبوع الماضي كلها صح وكل هلكنا وهلكت الاغياء وهلكت الاموال، وهذا الاسبوع يقول رسول الله فلا عرف الله، قال اللهم اقرا اللهم ارزقنا اللهم اكرم. وعلى ذلك يقول هنا في الحديث فتصدع الغمام عن المدينة، وأنا تصدع وتشقق الغمام اللي كان ركام مغطي السماء كلها بدأ يتشقق ويذهب شمالا ويمينا. يقول يعني خرجنا نمشي في الشمس بعد ذلك، وفي أن جاء في رواية الحديث أن يقول أصبحت المدينة كالجوبة مثل كأنها السحاب انقطع على جد المدينة، هذا ما في ما في ما في مطر والمطر حول المدينة، لأن النبي في دعاء قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الغراب وعلى هذه الشجر وعلى الأودية، مع أن يكون المطر على الأودية وعلى الضراب وعلى منازل الشجر، وإنه تحقق يعني دعاء النبي أنس يقول يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يريهم كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كريم على الله تبارك وتعالى وأنه دعا فاستجيب له وفي الحال يعني مجرد ما دعا في السقيا شفاه الله والنبي على المنبر ما خرج من الصلاة إلا وشفى. ولما دعا بأن يعني قولي حوالينا وعلينا كان في الحال كذلك تشقق الغمام وخرج على المنبر. نعم. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير. هذا حديث طويل خلينا نمشي شوي شوي قطعة قطعة. نعم ومختصر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وأن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال باب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد نزلت هذه الآية في شأن كعب بن مالك وفي حديث طويل يأتي إن شاء الله. ثم أتى هنا بحديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله الكذب. هذا حديث عظيم. الصدق هو قول الحق، يكون فيه قول الحق ويكون الباطن كالظاهر. هل هو موافق للواقع أم أن يقول الإنسان ما يظن أنه موافق للواقع؟ هو موافق للواقع وما يظن الإنسان أنه موافق للواقع فهو صادق، ولكن إذا أدلى بقول هو في نفسه صادق ولو أنه غير موافق للواقع هو صدق في نفسه ولا يكون كذبا لذلك. كما سئل هل في الدار أحد وهو لا يعرف أن في الدار أحد فيقول لا ليس في الدار أحد ربما يكون فيها، يعني هل أبوك في الدار؟ فيقول لا أبي ليس في الدار على علمه أنه ما كان في الدار ولم يعلم أنه قد دخل وأنه موجود في الدار الآن، فلا يكون هذا بالنسبة لي هذا الصدق لأنه أخبر بما أعتقد أنه صدق، بل هو الإخبار بما أعتقد الإنسان أنه صدق وليس أن يكون مطابقا للواقع في نفس الأمر. فالنبي يقول أن الصدق يهدي إلى البر، يعني هذا من بركته ومن أثره لله سبحانه وتعالى أن الله يهدي لي صاحبه إلى البر الخير لكل خير، وإن البر يهدي إلى البر إذا كان الإنسان يفعل الخير فإنه خلاص يكون من أهل الجنة فيهديه، يعني أنه يرشده ويؤدي به إلى الجنة. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب هو الإدلاء بما يعني بغير الحق حتى وإن وافق الحق. كمان نأتي للمثال هذا، كمان يعني يسأل هل أبوك في الدار فيقول مثلا والله أبي ليس في الدار وهو يريد أن يعني يغمي عليه مهدي ويكون هو قد خرج بالفعل، يعني كلامه موافق لهنا لكن هو أراد الكذب، يعني هو أراد الكذب ويعلم أنه موجود في الدار ولكنه يعني أدلى بقول كاذب، ولكن هو خلاف الواقع، خلاف الواقع أنه أبوه مثلا كان بالفعل قد خرج من الدار فهذا كذب، فهذا الكذب، فالكذب ما يدلي به صاحبه كذبا وإن وافق يعني وإن وافق كلامه الواقع. فالنبي قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الخروج عن طاعة المعروف، فإن الفجور يهدي إلى الله، فالكذب يأخذ صاحبه إلى الجنة في النهاية والصدق يأخذ صاحبه إلى النار عياذا بالله. طبعا الكذب درجة أعظم، الكذب الكذب على الله ومن أظلم من افترى على الله الكذب، ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه من عبد الكذب وقاله من النار، ثم الكذب بعد ذلك في الحق على عباد الله الصالح هذا الشر. ثم الكذب يعني على عموم الناس هو كذب، وأقله الكذب يعني ويعلم الناس أنه كاذب ليفرج الناس، فهذا كذب وهو أخف خف الكذب. نعم، فالكذب تركه. نعم. حدثنا ابن سلام حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. آية المنافق يعني علامة، يعني العلامة التي يعرف فيها ان هذا منافق ثلاث خصال، إذا كان عامل واحدة منها يستدل من هذه الواحدة على أن هذا منافق، منافق القلب. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكذب من علامات النفاق، يعني فالعلامة تدل على النفاق، وإخلاف الوعد، إذا وعد ومثل، وخيانة الأمانة، وإذا اؤتمن خان. والأمانة كلمة عامة، تكون على الأمانة يعني أمانة العهود ويرفع العهود، وأمانة كذلك الأموال وغيرها، يعني من اؤتمن على شيء فخان. فهذه علامات المنافق، آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتيان، قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيسمع به إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل وقد أتى بفقرة من الحديث، وهو رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن هذه الرؤيا أنه مر النبي يعني هو في الرؤيا على رجل مستلخ على ظهره، وعليه آخر ومعه كلوب، والكلوب هو يعني الحديد المعقوفة هذه هي مثل الخطاف الذي يعلق فيه اللحم، يضع الكلوب في شدقه ثم يسحبه فيجرجره إلى صفاء، ويضعه في منخره ثم يجرجره إلى صفاء، ويضعه في عينه ثم يجرجره إلى صفاء، فإذا تم هذا الجانب يروح للجانب الثاني من وجهه ينتقل إليه، ويفعل به نفس الفعل، يشرشر شدقه إلى صفاء ومنخره إلى صفاء وعينه إلى صفاء، إذا انتهى من هذا الجانب يكون هذا الجانب قد أصبح سليم، يرجع ثاني يشرشر. يقول: فقلت سبحان الله ما هذا؟ ما هذا؟ فقال لي: انطلق الفرج. لا من بداية الحديث: أتان الليلة رجلان فقال لي انطلق، فانطلقت معهم، ثم أريا أمور عظيمة جدا الليل. منها هذا. ثم في النهاية يعني قال لهما: لقد رأيت الليلة عجبا، يقول: أنا شفت الليلة معكم عجبا، فأخبرني. فقال له: أنا الناس نخبرهم، فنحن نخبرك عن كل واحد منهم. وقال في هذا الرجل، قال: أما الرجل الذي رأيته يعني ترسل على ظهره وآخر معه كلوب يشرشر شفقه إلى صفاه ومنخره إلى صفاه وعينه إلى صفاه، فقلت: من أمتي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، أو إنك تحمل عنه إلى الآفاق، إلى الآفاق في الآفاق الدنيا، يعني يصبح يكذب كذبة وهذه الكذبة تنتشر. سبحان الله، لا أجد لهذا مثال إلا الآن شبكات التواصل الآن، الإنسان يكذب كذبة يحطها على الهاتف ثم في لحظات تبلغ إلى كل مكان هو كذب كذب، فهذه مصيبة الكذبة، مصيبة خاصة الكذبة التي تنتشر، إذا كل كذبة تنتشر يكون إشارة هذا شر على يعني من اخترعها وكذبها. الحمد لله.